في الجمال من النسوة أصابت في الكلام من النسوة أصابت في الحج من النسوة أصابت في البيت من النسوة أصابت في الولد من النسوة أصابت تضل كل عين في الأفراح من النسوة أصابت تضل كل عين في المناسبات من النسوة أصابت من النسوة أصابت في لباس طالع شاهد غضب تابع حظ أصاب تقال كل الشعر أصل في جمال الوجه أصل في بياض الوجه أصل أصل تقل كل عين حاسلة حاسلة حاسلة حاسلة بها تقوت حي حي سنة بها تقوت تقوت حي سنة بها تقوت تقوت حي سنة بها تقوت تقوت تقوت حي سنة في المناسبات تقوت في المناسبات تقوت حي حي سنة حي سنة حي سنة حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي حاسدا حي تمنت حسنها حي تمنت جمالها حي تمنت شعرها حي تمنت خوامها حي تمنت بياضها حي تمنت قبولها حي حي سامة تقوت بنظرات الجارات بنظرات القريبات بنظرات الجارات بنظرات القريبات تقوت بنظرات الجارات تقوت بنظرات القريبات حية في الذراع حية حية في الكتف حية حية في الذراع حية حية في الصدر حية حية في الرحم حية حية في الفخذ حية حية في الساق حية اختفت وتوارت حي سامة اختفت وتوارت حي سامة اختفت وتوارت حي سامة الله أكبر من كل حاسد نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت كثيرا الله أكبر من كل جار بسم الله تقر كل عين أصابت عين أصابت من القريبات من القريبات من الصديقات من الصديقات من الجارات من الجارات أصابت عيني مع الجان جان جان مع الجان عين مع الجان جان جان بالعيون جان جان جان بالحسد جان بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين عين أصابت نظرة وما ذكرت عين أصابت في الشعر أصابت نظرة وما ذكرت في الوجه أصابت نظرة وما ذكرت في القوام أصابت نظرة وما ذكرت تبطل كل عين عين عين عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت عين عين من النسوة أصابت في مناسبة أصابت في ضيافة أصابت في زيارة أصابت في طعام أصابت في مسيكة أصابت في حفل أصابت في عرس أصابت تبطل كل عين في عرس أصابت تبطل كل عين عين عين فيها عين عين عين فيها عين عين عين فيها عين عين عين فيها عين عين عين فيها عين حية بالعين حية حية بالأعين حية حية بالعين حية حية بالأعين حية حية بالعين حية حية بالأعين حية حية بالعين حية حية بالأعين حية حية بالحسد حية بالحسد حية بالحسد حية بالحسد حية بالحسد حية بالحسد حية حية في عقيقة أصابت في نسيكة أصابت في مولود أصابت في طعام أصابت في حفل في مناسبة أصابت في عرس أصابت تبطل كل عين تبطل كل عين من النسوة في اللباس من النسوة في الكلام من النسوة في اللباس من النسوة في الكلام من النسوة في الحلي والزينة في الحلي والزينة في الحلي والزينة تبطل كل عين من النسوة تبطل كل عين من النسوة في اللباس تبطل كل عين من النسوة في اللباس في جمال اللباس في لون اللباس في زينة اللباس تبطل كل عين تبطل كل عين من النسوة من النسوة من النسوان من النسوان من النسوان في العرس من النسوان في الطاولة في المائدة في الجلوس من النسوان تبطل كل عين من النسوان تقلق العين في الوج في الولوج في الخروج في السيف في المشي تقلق كل عين من النسوة في الحركات تقلق كل عين من النسوة في الكلمات تقلق كل عين من النسوة تطل كل عين عين عين عين ولجت عين ولجت عين ولجت عين دخلت عين ولجت عين دخلت عين أقعدت عين أسفلت عين عذبت عين أمرضت عين عين طغت عين طغت طغت طغت عين أثرت أثرت في الولد أثرت في الأم أثرت في الولد أثرت في الأم أثرت في النفس أثرت في القلب أثرت في الجمال أثرت في الصبر أثرت في البيت أثرت في العبادة أثرت في الصحة أثرت في الطمأنينة أثرت عين عين عين عين في الحفل أثرت بعد الحفل أثرت في العرس أثرت بعد العرس أثرت عين عين عين عين فيها عين عين عين عين عين فيها عين في العقل أثرت في العقل أثرت في العقل أثرت في القلب أثرت في القلب أثرت عين عين عين فيها عين تفضل كل عين حار تفضل كل عين عين عين من النسوة من النسوة من النسوة من النسوة من النسوة من الصغيرات من الكبيرات من الصغيرات من الكبيرات من الصغيرات من الكبيرات من الصغيرات من الكبيرات عين عين عين عين في قريب في بعيد من قريب في بعيد عين عين عين في الحفل عين في العرس عين في الحفل عين في العرس عين عين عين عين في الرقص مع النسوة في الرقص مع النسوة في الرقص بين النسوة عين عين عين في الرقص مع النسوة في الرقص بين النسوة عين عين في الفرح في الابتسامة في الكلام في الفرح في الابتسامة في الكلام في الفرح في الابتسامة في الكلام عين عين عين في النسوة للنسوة عين عين عين لبعض النسوة للنسوة للنسوة عين عين عين عين عين في جمال الذراع في جمال الظرف في جمال النحو في جمال الجلد في جمال الصور في جمال القلب في جمال الساق في جمال الساق عين عين عين في جمال الشوق في جمال الشوق في جمال العينين في جمال العينين عين عين عين عين في جمال الشفتين في جمال الشفتين عين عين عين عين حارة حارة حارة في رؤوس حارة في رؤوس حارة في رؤوس حارة تمنت حسنها تمنت جمالها تمنت قبولها تمنت لباسها تمنت حليها تمنت مالها تمنت بيتها تمنت تمنت تمنت تمنت تمنت عين عين عين عين عين عين في الخيرات عين في البركات عين في الخيرات عين في البركات عين عين عين عين في آثار النعم في آثار النعم في آثار النعم عين عين عين حققت في خطر حققت في إسراء حققت في سلسلة حققت في حلي حققت في حلي حققت في ذهب حققت حققت تبعت نظرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت عين سامة سامة سامة سامة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في العرس في العرس في العرس في العرس في ختم في ختم في سورة في سورة في سورة في سورة في سورة في سورة في سلسلة في سلسلة في حلي في حلي في زينة في زينة في زينة عين عين عين حققت حققت تبعت حاسدة حاسدة حاسدة حاسة حاسة حاسة حاسة حاسة عين عين أخرت العلاج أخرت المرأة والدواء أخرت العلاج أخرت المرأة والدواء عين عين عين أدخلت أدخلت الشفاء أدخلت أدخلت الشفاء عين عين قوت الجان قوت الجان أدخلت الجان قوت الجان أدخلت الجان قوت الجان أدخلت الجان جان جان جان بالعيون جان طغى طغى طغى في البدن طغى في الولد طغى في الولد طغى في الولد طغى في البدن طغى في الولد طغى في البدن طغى جان جان جان جان شيطان شيطان شيطان العين شيطان شيطان شيطان شيطان العين شيطان شيطان شيطان شيطان العين شيطان شيطان شيطان العين لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء كل عين من النسوة في الحفل من النسوة في المناسبة من النسوة في العقيقة من النسوة في العرس من النسوة تبطل كل عين من النسوة من الجارات من القريبات من الصديقات عين من النسوة في الحلي من النسوة في الذهب من النسوة في الزينة من النسوة تبطل كل عين نظرت من النسوة حققت من النسوة تابعت من النسوة تمنت واشتهت من النسوة حسدت من النسوة في العرس في ضيافة في العرس في مناسبة تبطل كل عين ولجت عين ولجت عين ولجت عين دخلت عين أثقلت عذبت أمرضت أهنت عين هار تبطل كل عين فيها عين استقرت في الجيب والنحر استقرت عين في الأنامل استقرت عين في الذراع استقرت عين في الساق استقرت عين في العينين استقرت عين في الشفتين استقرت عين من النسوة في الحلي في مكان الحلي في الذهب في مكان الذهب جرت في الدماء حاسدة جرت في الدماء حاسدة جرت في الدماء حاسدة جرت في الدماء حاسدة جرت في الدماء حاسدة جرت في الدماء حاسدة جرت في الدماء تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين من الجان أصابت من الإنس أصابت من الجان أصابت من الإنس أصابت من الجان أصابت عين عين عين عين اختفت اختفت في العروق اختفت عين عين اختفت في الأعصاب اختفت عين عين اختفت في العظام اختفت عين عين اختفت في الدماء اختفت عين عين اختفت في الأضلاع اختفت عين عين اختفت في القلب اختفت عين عين اختفت في الأنفاس اختفت عين عين اختفت في الجمال اختفت تبطل كل عين عين من القريب والبعيد من القريب والبعيد عين عين نظرت وما ذكرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت وما ذكرت نظرت نظرت نظرت وما ذكرت حققت وما ذكرت تمنت وما ذكرت اشتهت وما ذكرت عين سام قاتلة عين سام قاتلة عين سام قاتلة أصابت في غفلة في غفلة في غفلة أصابت في لباس في غفلة أصابت في حلي في غفلة أصابت في زينة في غفلة أصابت في جمال في غفلة أصابت في نعم في غفلة أصابت في قوة في غفلة عين جرت في غفلة عين جرت في غفلة عين في المناسبات عين في اللقاءات عين في الاجتماعات عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين بسم الله ترفع كل عين بسم الله كل عين تابتها في زوج وزواج في ولد وزواج في زوج وزواج في ولد وزواج في زوج وزواج في ولد وزواج في بيت وزواج في مال وزواج في سعادة وزواج في استقامة وزواج في سعادة وزواج في مال وزواج تابتها بالنظرات في عرس تابتها بالغضرات في عرس في الأعياد في المناسبات في الأعياد في المناسبات في الأفراح في الأعراس في الولاي في الولاي في طعام في شراب عين سكنت عين استقرت عين غيرت عين أحزنت عين أثقلت عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين بسم الله تبطل عين في المناسبات أضربت عين في المناسبات أطعنت عين في المناسبات أحزنت عين في المناسبات أبعدت عين في المناسبات أصابت في المناسبات أصابت في المناسبات أصابت في المناسبات أصابت تبطل كل عين فيها عين أحرقتها فيها عين أبكتها فيها عين أحزنتها فيها عين عين محقت محقت محقت عين قوتهم العين في المناسبات، قوتهم العين في المناسبات، حركتهم العين في المناسبات، قوتهم العين في المناسبات. عين جنات لهم قوة، عين أودعت لهم قوة، عين أخرجت لهم قوة، عين أعطتهم قوة. خدام في خفاء اعتدوا بلا عيون، بلا عيون، بلا عيون والنظرات، بالحسد والغمرات، بلا عيون والنظرات، بالحسد والغمرات. تقوى بلا عيون، بلا عيون، بلا عيون، عين، عين، عين. تقوى بلا عيون، تقوى بلا عيون في المناسبة، في فرحها، في ابتسامتها، في سعادتها، في فسحتها. عين، عين، عين تابعت، عين، عين تابعت، تمنت زوال النعم، تمنت زوال النعم، تمنت، تمنت، تمنت زوال اللباس، تمنت زوال الزينة والحلي والذهب والجمال والقوام والعمل والمال. عين حاسدا، عين حاسدا، عين حاسدا، عين حاسدا، عين حاسدا، عين حاسدا، عين حاسدا، عين حاسدا. نظرت حققت في بياض وقوة، في قوة وقوة، في صورة وقوة، في نمو وقوة، في بهجة وقوة، في فرح وقوة، في ابتسامة وقوة. عين حمراء، عين حمراء. قاتلة، قاتلة بالسعادة، قاتلة، قاتلة، قاتلة بالفرح، قاتلة، قاتلة، قاتلة بالبهجة، قاتلة، قاتلة، قاتلة بالمحبة، قاتلة، قاتلة، قاتلة بالبر، بالبر، بالبر، بالبر، قاتلة، قاتلة، قاتلة. حيا، حيا سامة، تقوت بالأعين والنظرات، تقوت بلا عيون والغمرات. عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاسدة. في المناسبة نسوة تحدثن، في المناسبة نسوة تكلم، في المناسبة نسوة أشرن، في المناسبة نسوة تمنين، في مناسبة النسوة نسوة حسد، نسوة حسد، نسوة حسد. في مناسبة في دخولها، في مناسبة في جلوسها، في مناسبة في مكانها، في مناسبة في لباسها، في مناسبة في زينتها، في مناسبة، في مناسبة. أثقلناها بالأعين، أقعدناها بالأعين، أثقلناها بالأعين، أقعدناها بالأعين، أربناها بالأعين، بالأعين، بالأعين، بالأعين، بالأعين السام، بالأعين، بالأعين، بالأعين السام، بالأعين، بالأعين، بالأعين السام. أعين جرت في دمها، أعين جرت في دمها، في فخذها، في ساقها، في عظمها، في عبدها، في ذراعها، في كتفها، في وجهها، في صدرها، في نحرها، في بطنها، في خصرها. أعين، أعين في مفاتنها، أعين، أعين في جمالها، في إقبالها وإدبارها. أعين، أعين في مشيها، أعين، أعين، أعين في رائحتها، أعين في عطرها، أعين، أعين، أعين. سام في مائدتها عين سام في مائدتها عين سام في قربها عين سام في بعدها عين سام أصابت خلسة أصابت خفية أصابت خلسة خفية أصابت يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور قريبة قريبة قريبة قريبة في صور المناسبات أصابت قريبة قريبة في لباس المناسبات أصابت قريبة قريبة في لباس المناسبات أصابت قريبة قريبة في زينة المناسبات أصابت قريبة جرى في لباس المناسبات أصابت صديقة صديقة صديقة في لباس المناسبات أصابت أثقلت الخطى أثقلت الخطى بالأعين أثقلت الخطى بالأعين أثقلت الكلام بالخطى أثقلت المشي بالخطى أثقلت الأخذ على الطاعة بالأعين ضيقت الصدر بالأعين ضيقت الصدر بالأعين ضيقت الصدر بالأعين أحزنت الصدر بالأعين أحزنت الصدر بالأعين بسم الله تبطل كل عين عين أصابت أصابت بقوة عين أصابت بقوة عين سكنت بقوة عين أحزنت بقوة عين ضيقت الأنفاس بقوة عين أقعدت شل أقعدت بقوة عين أضعفت النظر بقوة عين أبكت بقوة عين أورثت العزلة بقوة عين بانت عن الناس بقوة عين حبست في البيت حبست عن المناسبات حبست عزلت عن المناسبات عزلت عين أصابتها بقوة أصابتها بقوة أصابتها بقوة عين شيطانية عين شيطانية عين شيطانية عين أصابتها بقوة عين أصابتها بقوة بسم الله تبطل الآن تبطل بسم الله تبطل في مال الزوج تبطل في مالها تبطل في الولد تبطل في المال والولد في المال والولد في المال والولد في البيت والولد في العمل والولد عين أصابت بقوة أصابت بقوة أصابت بقوة عين ونظرة عين ونظرة عين عين عين, عين لها خدامها عين عين لها حراسها عين عين لها خدامها عين عين لها حراسها عين عين لها خدامها عين عين لها حراسها عين عين لها خدامها ونجو بالعين خدام ونجو بالعين خدام للأعين خدام للعين خدامها في خفاء خدامها في خفاء خدامها للعين خدامها خدامها في خفاء خدامها خدامها خدامها للعين خدامها خدامها بالنبض خدامها خدامها بالقشعريرة خدامها خدامها خدامها بالصرع خدامها خدامها خدامها بالعصبية خدامها خدامها بالغضب خدامها بالانفعال خدامها خدامها بالغضب خدامها خدامها خدامها للعين خدامها للعين خدامها خدامها في خفاء في خفاء في العقل خدامها للوسواس وسواس خدامها خدامها خدامها في العقل خدامها في الرأس خدامها في الناصية خدامها خدامها لغضب الولد خدامها لتعطيل العلم خدامها لتعطيل البر خدامها لمحق المال خدامها لتشويه الجمال خدامها للعين في المناسبات خدامها في المناسبات خدامها في الزينة والبهاء والجمال خدامها خدامها خدامها في اليدين خدامها في الرجلين خدامها في العينين خدامها خدامها خدامها خدامها للعين خدامها للعين خدامها جلاهم الله للعين خدامها جلاهم الله للغضب خدامها لضيق الصدر خدامها لألم القلب خدامها للعزلة والانطوائية خدامها للبعد عن الناس خدامها لثقل الطاعة والعبادة خدامها لتشويه الجمال خدامها لمحق المال خدامها خدامها خدامها خدامها للعين خدامها للعين خدامها للعين حراسها ولجوا في عرس ولجوا دخلوا في عرس دخلوا ولجوا في مناسبة ولجوا ولجوا في عرس ولجوا في مناسبة ولجوا دخلوا عمارها خدامها حراسها عين لها خدامها عين لها حراسها خدامها حراسها عين عين عين عين عين في الدماء عين عين عين في العروق عين عين عين عين في المفاصل عين عين عين في العظام عين عين عين في الجلود عين عين عين في الجمال عين في الحواس عين في المفاتن عين في الجمال في اللباس عين بسم الله كل عين تبطل تبطل بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين غيرت السلوك والطباع والمزاج عين غيرت الحلم والأنام عين أورثت الهيجان والغضب عين عين عين بسم الله تبطل كل عين في السلوك والأدب في الكلام والأدب عين عين في الابتسامة عين عين في جمال الابتسامة عين عين في جمال الوجه في جمال المحيا في جمال الوجه في جمال المحيا عين عين عين أصابت تبطل كل عين حاضح عين في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال عين عين في القوام في القوام في القوام عين عين عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل اللهم ابطل حرها اللهم اطفئ حرارة العين والحسد اللهم اطفئ حرارة العين والحسد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله عين أثقلت الطاعة والعبادة أثقلت الطاعة والعبادة تبطل عين من الأقران عين من الزملاء عين من الأصحاب عين من الجيران من الصديقات من الجارات من القريبات من الأخوات من الأمات من الخالات من قريبات الزوج من أخوات الزوج من أمات الزوج تبطل كل عين اختفت عاشقها قوي اختفى سنين ملكها قوي اختفى سنين عاشقها قوي اختفى سنين عين عين عين فيها عين عين عين فيها عين عين عين فيها عين بسم الله تضل كل عين تضل كل عين تبطل كل عين عين أحزنت كثيرا عين تسببت في الحزن كثيرا في المآسي تسببت في الجروح في الدموع كثيرا عين تسببت في الحزن والألم والأسى عين تسببت في النشوز في الفراق في البعد في الطلاق عين تمنت تمنت تمنت تمنت تمنت عين سام حاسلا للفراق تمنت للعداوة تمنت للطلاق تمنت للقلة تمنت للذلة تمنت عين حاسدا عين حاسدا لكساد عمل الزوج تمنت لكساد مال الزوج تمنت عين حاسدا لعقوق الولد تمنت لسقوط الولد تمنت لعقوق الولد تمنت لفساد الولد تمنت عين حاسدا المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير خير عند ربك ثوابا وخير أملا بسم الله تبطل كل عين من القريبات في الولد من الجارات في الأم والولد من القريبات في الأم والولد من الجارات في الأم والولد تبطل كل عين حاسدة في الأم والولد تبطل كل عين حاسدة في صلاح الأم والولد تبطل كل عين حاسدة في الأم والولد تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة في الأم والأبناء في الأم والأبناء في ولادة الرجال في ولادة الرجال في الذكور والرجال تبطل كل عين حاسدة في المجالس حيث تحدثن في الأبناء على الأبناء تحدثن بسم الله تبطل كل عين حاسدة عين حاسدة في الأم حاسدة في الأبناء حاسدة نظر في الأم نظر في الأبناء نظر حاسدة عين حاسدة عين حاسدة في الولد حاسدة في الأبناء حاسدة في الأم حاسدة بسم الله تبطل بسم الله بسم الله تبطل كل عين عين فيها عين في الولد عين فيها عين في الولد عين حية حية حية حية بالعين حية في الولد في الولد عطلت عطلت عطلت عطلت في العلم عطلت في العلم عطلت في العلم وسوست في العلم أخرت في العلم باعدت في الدراسة عن الدراسة عن الدراسة أثرت أثرت أرخت عن الدراسة عن الدراسة أوقفت أوقفت حية حية سامة تحق بسم الله تحق حية سامة تحق خادم العين والحسد يحق خادمة العين والحسد تحق خادم العين خادم العين والحسد يحق خادمة العين والحسد تحق خادم العين والحسد يحق خادمة العين والحسد تحق خادم العين في كل مكان في الجسم في الجسم لا مكان لا مكان لا قرار لا مكان لا قرار بسم الله خادم العين يحرق خادمة العين تحرق حارس العين يحرق حارس العين تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق بسم الله خدام العين يحرقون خدام الحسن يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون يحرقون بسم الله بسم الله بسم الله حية تحرق بسم الله حية تحرق بسم الله حية تحرق بسم الله حية تحرق بسم الله حية تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق حية تحرق حية تحرق حية تحرق حية تحرق حية تحرق حاسة تحرق حاسة تحرق خادمة تحرق خادمة الحسن تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق حية تحرق حية تحرق حية تحرق حية تحرق حية تحرق سامة تحرق سامة تحرق حاقدة تحرق حاقدة تحرق حاقدة تحرق حاسة تحرق تحرق تحرق تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في حسدها تحرق في حسدها تحرق في حسدها تحرق في مكانها تحرق في تعطيلها تحرق في جحرها تحرق حية تحرق شيطانة تحرق حية تحرق شيطانة تحرق حية تحرق شيطانة تحرق حية تحرق شيطانة تحرق حاسدة تحرق حاسدة تحرق حية تحرق حية تحرق سامة تحرق شيطانة تحرق عاشقة تحرق ظالمة تحرق ساحرة تحرق حية حية حية تحرق حاسدة تحرق حية تحرق حاسدة تحرق حية تحرق حاسدة تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في الأم تحرق في الولد تحرق في الأم تحرق في الولد تحرق في الأم تحرق في الولد تحرق في الأم تحرق في الولد تحرق في الأم تحرق في الولد تحرق بسم الله تطفو كل عين بسم الله تطفو حرارة العين بسم الله تطفو كل عين بسم الله تطفو حرارة كل عين بسم الله تطفو كل عين بسم الله تطفو حرارة العين بسم الله تطفو كل عين بسم الله تطفو حرارة العين أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون

الحسد أحسن وأبكى شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد أحزن وأبكى شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد أرضب شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد أرضب شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد أثقل وأقعد شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد أثقل وأقعد شياطينه كبر الله أكبر من كل حسد عزل وأبعد شياطينه كبر الله أكبر من كل شيء الله أكبر من كل حسد أبعد وأقعد شياطينه كبر شياطينه كبر شياطينه كبر شياطينه كبر من الصغر كبار وفي الكبر كبار في الخبرة كبار في الزواج كبار في النجاح كبار في البيت كبار في الديار كبار شياطينه كبار الله أكبر من كل حسد شياطينه كبار الله أكبر من كل حسد شياطينه كبار الله أكبر من كل حسد خدامه كبار خدامه كبار الله أكبر من كل حسد خدامه كبار الله أكبر من كل حسد خدامه كبار خدامه كبار الله أكبر من كل حسد ملوكه كبار ملوكه كبار ملوكه كبار الله أكبر من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد جنوده كبار جنوده كبار يهود كبار يهود كبار نصارى كبار يهود كبار نصارى كبار الله أكبر من كل حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود حسد حسد حسد حسد خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود حسد حسد حسد حسد خدامه يهود حراسه يهود حسد حسد حسد حسد خدامه يهود حراسه يهود أصحابه يهود يهود يهود حسد حسد حسد حسد خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود حسد حسد حسد حسد خدام يهود حراس يهود يهود يهود حسد حسد حسد حسد خدام يهود حراس يهود ملوك يهود ملوك يهود شياطينه يهود حياته بحسد اليهود خدام يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود حراس يهود حسد حسد حسد خدام اختفوا سنين يهود خدام اختفوا سنين يهود خدام تواروا سنين يهود خدام اختفوا سنين يهود من الصغر حسد حسد حسد في الكبر حسد حسد حسد في النجاح حسد حسد حسد في في الزواج حسد حسد حسد، في الجمال حسد حسد حسد، في الأبناء حسد حسد حسد، في اللباس حسد حسد حسد، في المناسبات حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد، في البدن حسد حسد حسد، في الجمال حسد حسد حسد، في الكلام حسد حسد حسد، في الصبر حسد حسد حسد، في القوة حسد حسد حسد، في البياض حسد حسد حسد، في اللباس حسد حسد حسد، في المال حسد حسد حسد، في الحلي حسد حسد حسد، خدامه يهود حراسه يهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. بسم الله تبطل كل عين معجبة، تبطل كل عين معجبة، تبطل كل عين معجبة، تبطل كل عين معجبة، عين معجبة، تبطل كل عين معجبة، تبطل كل عين من عاشق معجب، من ناظر معجب، من رجل معجب، من امرأة معجبة، تبطل كل عين معجب، في الجمال والقوام معجب، في المفاتيح والحسن معجبة، في الشعر وطول الشعر وقوة الشعر وزينة الشعر معجبة، في العينين معجبة، تبطل كل عين معجبة، معجبة من الرجال معجبة، من النساء تبطل كل عين، في الاستحمام معجب، في الاستجمام معجب، في لباس معجب، تبطل كل عين، عين فيها عين، فيها عين، بسم الله تبطل كل عين معجبة، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين معجبة، بسم الله تبطل كل عيب، بسم الله تبطل كل عيب، بسم الله تبطل تبطل كل عيب، وجبت في الساق في القدم والساق في القدم والساق معجبة في اليد والذراع معجبة معجبة في الرقبة والنحر معجبة في الصدر معجبة في الوجه معجبة في الصدر معجبة في الوجه معجبة في المفاتن معجبة من النساء معجبة من الرجال معجبة من النساء معجبة من الرجال معجبة تبطل كل عين معجبة عين معجبة عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل عين تبطل بسم الله تبطل وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا ويدعوننا ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين بسم الله تبطل كل عين في الجمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فيها جمال فيها جمال بسم الله تبطل كل عين في الجمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون بسم الله تبطل كل عين قوية بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية في الزوج قوية في الزوجة قوية في أزواج قوية في الولد قوية في الأبناء قوية بسم الله تبطل كل عين أصابت بقوة بسم الله تطفأ كل عين استقرت بقوة بسم الله يبطل كل حسد أصاب بقوة بسم الله يطفأ كل حسد استقر بقوة بسم الله تبطل كل عين قوية بسم الله تبطل كل عين قوية خدامها في الرأس بقوة تبطل كل عين قوية خدامها في العقل بقوة قوية تبطل كل عين استقرت قوية في الناصية قوية في الناصية قوية تبطل كل عين قوية بسم الله تبطل كل عين في الفقرات قوية في المفاصل قوية عين في الخطى قوية عين قوية عين قوية بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين قوية لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله حراسها نسمعهم لا إله إلا الله شياطينها نسمعهم لا إله إلا الله خدامها نسمعهم لا لا إله إلا الله شياطينها نسمعهم لا إله إلا الله نسمعها لكل عاشق مسلم ظالم لا نسمعها لكل عاشق يهودي ظالم لا إله إلا الله نسمعها لكل نصراني ظالم لا إله إلا الله نسمعها لمن اختفى ظالم لا إله إلا الله نسمعها لكل من توارى ظالم لا إله إلا الله نسمعها لكل ملك سكن ظالم لا إله إلا الله نسمعها لكل حية توارت ظالمة لا إله إلا الله نسمعها لكل من جاء إلى الأرحال أفسدها ظالم المبايض أفسدها ظالم البطون أفسدها ظالم الصدور أفسدها ظالم لا إله إلا الله نسمعها لكل من انقلب على عقبيه لا إله إلا الله نسمعها لكل من ارتد لا إله وأعطوها لكل من خاف من الملوك. لا إله إلا الله نسمعها لكل من خاف من الشياطين. لا إله إلا الله في البدن. لا إله إلا الله في العقول. لا إله إلا الله في الأعين. لا إله إلا الله في الصدور. لا إله إلا الله في البطون. لا إله إلا الله نسمعها لكل كبير شيطان عقد الخداب. عقد الخداب نسمعها لكل شيطان توارى. عقد الخداب شيطان. عقد الخداب مسوني. عقد الخداب يهودي. عقد الخداب شيطان. عقد الخداب مسوني. عقد الخداب يهودي. عقد الخداب شيطان. عقد الخداب مسوني. عقد الخداب يهودي. عقد الخداب نسمعها للكبير. لا إله إلا الله نسمعها للكبير. لا إله إلا الله لمن عقد الخداب. لا إله إلا الله لمن حبس الخداب. لا إله إلا الله لمن سحر الخدام. لا إله إلا الله لمن أزى الخدام. لا إله إلا الله لمن جدد الأسحار للخدام. لا إله إلا الله نسمعها للكبير. شيطان اختفت في الأقدام اختفت عين حاسرة في الحركات. عين حاسرة في الخطوات. عين حاسرة في البركات. عين حاسرة في الأرزاق والأقوات. عين حاسرة في بركة الخطى. في جمال الخطى. في سداد الخطى. عين خدامها في الخطى. عين حراسها في الخطى. عين خدامها في الخطى. عين حراسها في الخطى. عين خدامها في الخطى. عين حراسها في الخطى. عين خدامها في الخطى. عين حراسها في الخطى. يزلزلون في الخطى. سكنوا سنين أعوام. سنين حقود سنين اختفوا سنين. عطلوا سنين. محقوا سنين. أخروا سنين. عدموا سنين. أدخلوا سنين. سنين في الأقدام. سنين في الخطى. سنين في أقدام. سنين في الخطى. سنين في الأقدام. سنين في الخطى. سنين بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. تفضل كل عين في الخطى. عين حسد في الخطى. حسد. عين في الخطى. عين حسد في الخطى. حسد بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل تبطل تبطل لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر صنعوه حسنا يبطل كل سحر صنعوه حسدا في الأبواب حسدا في المناسبات حسدا يبطل كل سحر صنعوه حسدا مخطى حسدا يبطل كل سحر في الدخول حسدا في الخروج حسدا يبطل كل سحر صنعوه حسدا يبطل كل سحر صنعوه حسدا